بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الزكاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام، كتاب الزكاة. الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف، والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالزكاة هي أحد هذه الأركان الخمسة التي جاءت في هذا الحديث، وكذلك في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والزكاة هي من في اللغة من النماء، وهي تنمي المال وتزكيه وتزيد فيه وتكون سببا في زيادته، وكذلك أيضا تطهر المال وتطهر صاحبه، وهي حق فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء ليعطى للفقراء. وبدأ بهذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعثه معاذ بن جبل إلى اليمن، حيث بعثه وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنما جابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا حديث، وهو حديث عظيم، صدر به الحافظ بن حجر هذا الكتاب الذي هو كتاب الزكاة، فجعله أول حديث فيه، وقد سبقه إلى التصدير بكتاب الزكاة به في هذا الحديث جماعة من العلماء، ومنهم البخاري رحمه الله، فإنه صدر كتاب الزكاة من صحيحه بهذا الحديث، وكذلك صدر به النسائي، صدر به ابن ماجه، فهؤلاء ثلاثة من الأئمة الستة، أصحاب الكتب الستة، صدروا كتاب الزكاة من كتبهم بهذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن. وكذلك أيضا بعد هؤلاء البغوي في مصابيح السنة صدر به هذا الحديث، صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث. وكذلك عبد الغني المقدسي صدر كتاب الزكاة في كتابه عمدة الأحكام. وكذلك أيضا صدر يعني بهذا الحديث ابن عبد الهادي في كتابه المحرر، فإنه صدر يعني هذا الحديث، صدر بهذا الحديث كتاب الزكاة. فجماعة من العلماء تقدموا، سبقوا الحافظ بن حجر رحمه الله إلى تصدير كتاب الزكاة بهذا الحديث، وهو يدل على عظم شأنه، وذلك لأنه مشتمل على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى بيان أهم أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، حيث بدأ بالتوحيد ثم بدعوة إلى التوحيد ثم بدعوة إلى الصلاة ثم بدعوة إلى الزكاة. وفي أول الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إنك تأتي قوم أهل الكتاب. وهذا فيه وصية الدعاة عند إرسالهم بأنهم يوصون ويوجهون وترسم لهم الخطط التي يسيرون عليها في الدعوة إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث الطريقة التي يسلكها معاذ، وهي أنه يدعو إلى التوحيد أولا لأنه الأساس، ثم يدعو إلى الصلاة ثانيا لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم بعد ذلك بالزكاة التي هي حق الفقراء في أموال الأغنياء. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الخطة التي يسير عليها معاذ ابن جبل في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه ينتقل من شيء إلى شيء. فأول شيء يدعوه من الإسلام وحصول والإتيان بالشهادتين، لأنهم بذلك يكونون مسلمين، وبدون ذلك لا يكونوا مسلمين، لا يكون إنسان داخل في الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أيضا لابد من الشهادتين معا، فلا تكفي إحداهما على الأخرى، فلا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمد رسول الله، وإلا فإن شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفعه إذا لم يشهد بأن محمد رسول الله. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد للدخول في الإسلام من الاتيان بهذين الأمرين اللذين لا بد منهما، وهما متلازمان. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والشهادتان هما مقتضى، هما الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، ولا ينفع أي عمل عند الله إلا إذا كان مبنيا على هذه الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكل عمل يعمله الإنسان لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا لوجهه، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يكون موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الدعوة إلى التوحيد ينتقل إلى الصلاة، والصلاة عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي فرضها الله على نبيه وهو في السماء، لما عرج به إلى السماء فرض الله عليه الصلاة الخمس، فشأنها عظيم وشأنها في الإسلام عظيم، ولهذا يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها، وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم بعد ذلك يدعو إلى الزكاة، بعد ذلك يدعو إلى الزكاة، والزكاة هي حق فرضه الله في أموال الأغنياء يعطى للفقراء، وهي سبب في نماء المال وكثرته ونمائه، فإذا أجابوا إلى الزكاة فإن العامل الذي يأخذ منهم الزكاة لا يأخذ الكرائم، وإنما يأخذ من أنشاط المال، لا يأخذ أجوده ولا رديئة، لأنه لو أخذ أجوده حصل إضرار بأصحاب الأموال، ولو أخذ رديئه حصل إضرار بالفقراء الذين يعني تؤخذ لهم الزكاة، وإنما من أوساط المال، فلا يؤخذ منهم أجوده ولا يؤخذ منهم رديئه، وإنما يؤخذ الوسط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا استسلموا وانقادوا وأرادوا أن يدفعوا الزكاة فاحذر أن تأخذ كرائم أموالهم. والكرائم هي النفيسة العزيزة عليهم التي لها منزلة في نفوسهم من جهة يعني نفاستها وحسنها، ومن جهة قيمتها وكثرة لحمها وشحمها، فإن الإنسان لا يجوز له أي العامل أن يأخذ هذا المقدار أو هذا النوع إلا إذا رضي صاحب المال به فإنه يؤخذ، لأنه إذا جادت نفسه بالطيب يؤخذ من الطيب، ولكن كونه يلزم بأخذه فإن هذا ظلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما حذر من أخذ الكرائم نبه على الظلم وعلى خطر الظلم، فقال واتق دعوة المظلوم، يعني أنك لو أخذت كرائم أموالهم تكون ظلمتهم، والمظلوم يعني إذا دعا على من ظلمه قد يستجاب دعاؤه فيلحق الضرر بهذا الظالم. ولهذا قال أتى بجملة عامة فيها التحذير من الظلم وبيان عاقبته الوقيمة، فقال واتق دعوة المظلوم، وأتى به على سبيل العموم حتى يشمل الذي السبب وغير السبب، ما قال واتق دعوة المظلوم الذي تأخذ منه النفيسة، وإنما أطلق حتى يشمل يعني السبب وغير السبب، وأن الظلم يتقى ويحرص كل إنسان على البعد عنه وأن لا يظلم أحدا، وأن من ظلم فله أن يدعو على من ظلمه، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، يستجيب الله عز وجل لها ويجيب الله عز وجل دعوة المظلوم. إذن هذا حديث عظيم اشتمل على هذه الأسس التي هي أهم أركان الإسلام. ثم إن بعث معاذ إلى اليمن كان في السنة العاشرة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ولم يذكر فيه الصيام والحج، مع أن الصيام والحج قد فرض من قبل، قد فرض من قبل، وإنما لم يذكر إما لبيان أن من أتى بهذه الأمور الثلاثة التي هي الشهادتين إما الصلاة إما الزكاة فإنه يأتي بالصيام ويأتي بالحج من باب أولى، لأن الصيام عبادة بدنية، ومن أتى بالعبادة البدنية التي هي الصلاة والتي تكرر في اليوم والليل خمس مرات فمن باب أولى، ومن السهل عليه أن يأتي بالصيام في شهرا في السنة. وكذلك بالنسبة للحج، الحج لا يأتي إلا مرة واحدة في العمر، لا يأتي إلا مرة واحدة في العمر، وهو يتعلق بالنفس ويتعلق بالمال، لأن فيه جهد يعني بدني وفيه بذل للمال، فمن استسلم وانقاد للأمور الثلاثة فإنه من السهل عليه أن يستسلم وينقاد، ولهذا لم يذكر الاثنين الباقيين مع أنهما مفروضان من قبل. ثم وقيل إن الأركان الخمسة إذا كان المقام مقام بيانها وذكرها وبيان فرضها فإنها تذكر، مثل ما جاء في حديث جبريل وحديث ابن عمر بني الإسلام على خمسة. وأما إذا كان المقام مقام الدعوة والتوجيه والإرشاد فإنه يكتفى ببعض الأركان، لأن غيرها مما لم يذكر من باب أولى أن يأتي به من أتى بهذه الأمور التي هي أشد والتي هي متقدمة عليه والتي أهم من الأشياء التي لم تذكر. والحديث وهذا الحديث العظيم يدل على يعني معاني عديدة، فهو يدل على بعث الدعاة ورسم الخطة لهم، وعلى أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه يعني يبدأ بأهم شيء الذي هو التوحيد، ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. وكذلك أيضا الزكاة وكونها وصف بأنها صدقة، فهذا يطلق على أن الصدقة تطلق على الفريضة وعلى النافلة، وأنها ليست مختصة بالنافلة، ولهذا قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، فسمى هذه الزكوات سماها صدقات، فهي لا تختص الصدقة في النافلة وإنما تكون في الفريضة وفي النافلة. ثم أيضا قال تؤخذ من أغنيائهم، وهذا يبين أن الذي تؤخذ منه من كان غنيا، والغني هو المسلم الذي ملك نصابا وحال عليه الحول، الذي ملك نصابا وحال عليه الحول فإنها تجب فيه الزكاة، والزكاة يعني تكون بحوالين الحول، وهو مضي سنة كاملة. وأما بالنسبة للخارج من الأرض فإن حصول الثمرة وحصول الجذاذ والحصاد هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة ولو لم يكن يمضي عليه سنة كاملة. وأما ما عدا الخارج من الأرض فإنه تجب بمرور سنة كاملة على ملكه وعلى تمام الملك أن يمضي عليه سنة كاملة. وكذلك النهي عن الظلم وعن أخذ كرائم الأموال وأن ذلك سبب في دعوة المظلوم على ظالمه وقد تستجاب دعوته فيلحق الضرر به ولهذا الواجب عليه أن يبتعد عن الظلم. نعم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. المقصود بذلك أنها من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. لكن هل تختص بأهل البلد الذي فيه الزكاة؟ لا شك أن البلد الذي فيه الزكاة أولى. وإذا كان الناس في البلد أو المحتاجون في البلد والفقراء في البلد اللي فيه الزكاة فهم أولى، ولكنه يجوز إخراجها عند الحاجة إلى ذلك إلى بلد آخر حيث تكون الحاجة أشد، حيث الحاجة أعظم. لكن لا يحرم أهل البلد الذين يشاهدون المال ويرون المال يحرمون من زكاته، فهم أولى من غيرهم. ولكن إذا كانت الحاجة أشد في بلد آخر فبعثها يعني ويرسالها إليهم لا بأس بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل العمال ويأتون بالزكوات من أماكن متعددة ثم تأتي إليه ويفرقها في المدينة. وهذا يدل على أنه يجوز أن تكون الزكاة تصرف في غير البلد الذي حصل فيه، لكن إذا صرفت في البلد الذي أخذت منه الزكاة فالذين يشاهدون المال فهم يعني أولى من غيرهم، ولكن عند الحاجة لا بأس بذلك. الحاصل أن إخراج المال أو إخراج زكاة المال جائز وسائغ ولا بأس به، ولكن أهل البلد هم أولى من غيرهم. ثم إنه ذكر هنا الفقراء، ومعلوم أن أهل الزكاة ثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. هذه هي هؤلاء مصارف الزكاة. وذكر الفقراء هنا لأنهم أشد حاجة من غيرهم، ولأنهم الغالب في جهة المصارف أنهم الفقراء. ثم إن هذا الحديث ذكر فيه الفقراء ولم يذكر فيه الأغنياء ولم يذكر فيه المساكين. وفي قسمة الصدقات الله ذكر للفقراء والمساكين، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقيل في معنى الفقير أنه الذي لا يجد شيئا أصلا، وقيل في معنى المسكين أنه الذي عنده شيء لكنه لا يكفيه، فيعطى هذا وهذا من الزكاة. لكن إعطاء الفقراء يعني الذي ليس عندهم شيء أصلا أولى من إعطاء الذين عندهم شيء ولكنه لا يكفيهم، ولكن كل مستحق للزكاة. ولهذا يعني جاء في هذا الحديث ذكر الفقراء ولم ينص على المساكين، مع أنه نص عليهم في آية التوبة، ولأنهم أشد حاجة من غيرهم. ثم أيضا هم داخلون في جملة الفقراء عند الإطلاق، لأن لفظ الفقراء والمساكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما شمل المعاني كلها. فالفقير عندما يذكر كما في هذا الحديث يعني يشمل من كان ليس عنده شيء أو عنده شيء لا يكفيه، كل ذلك يدخلون تحت كلمة الفقير. وكذلك المسكين إذا جاء يعني يدخل تحته من كان عنده شيء يكفيه ومن ليس عنده شيء أصلا. فيقال في هذين الكلمتين إنهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما الآخر اتسع لاستيعاب المعنيين ومثل هذا كلمات أخرى مثل البر والتقوى. البر والتقوى من الألفاظ التي إذا جمعت فرق بينها بالمعنى، وإذا ذكر كل واحد مع الآخر دخل فيه المعنى الآخر.

والغنم. وبهيمة الأنعام هي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. والحديث فيه ذكر فريضة فيما يتعلق بالإبل وفيما يتعلق بالغنم، والبقرة تأتي في حديث آخر. وهنا قال فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الفريضة بمعنى المقدرة، وأنها مقصود بيان المقادير وليس بيان فرض الزكاة، وإنما بيان المقادير التي تكون في الزكاة. وقوله التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يبين لنا أن السنة هي من الله عز وجل وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما جاء في الكتاب هو من الله، وما جاء في السنة فهو من الله. والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا في هذا الحديث قال التي أمر الله بها رسوله، وهذا التفصيل لا يوجد في القرآن، هذا التفصيل لا وجود له في القرآن، وإنما موجود في السنة. وهذا يبين أن السنة ما جاء فيها هو من الله عز وجل. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وادوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يأتي بالشرع من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله. ولهذا يعني وصف وضيف القرآن إليه على أنه قول رسول كريم، يعني قول رسول يعني مؤدي ومبلغ وليس منشئا ومبتدئا. فالقرآن هو من الله ابتداء، والرسول صلى الله عليه وسلم منه تبليغا، والسنة هي من الله عز وجل وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن لها أحكام تختلف عن القرآن، يتفقان في أنهما لازمان وأنه يجب العمل بهما، ويختلفان في أن القرآن يجب أن يتعبد بتلاوته بخلاف السنة. وأما من حيث الوجوب فكلها لازم الاتباع، فليس لأحد أن يأخذ بالقرآن ويترك السنة، وإنما الواجب والأخذ بالجميع وهو من الله عز وجل. ولهذا قال أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني أن هذا الاستثناء الذي هو الدين جاء به جبريل وتكلم فيه سرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن القرآن السنة هي من الله، وأن الله عز وجل هو الذي أتى بها وشرعها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لها. ثم ذكر هذه الفريضة، فبدأ بالإبل التي هي أنفس بهيمة الأنعام، التي هي أنفس بهيمة الأنعام. ولهذا جاء في الحديث لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، لأن النعم هي النفيسة، ولأنها ذات القيمة الكبيرة، ولأنها التي تتخذ للحمل وحمل الأثقال والانتقال من مكان إلى مكان، وكذلك لكثرة لحمها وحصول الفوائد الكثيرة بها. فإنه بدأ بها وبين فريضتها، فقال ما نقص عن خمس يعني أربع من الإبل فأقل لا زكاة فيها. من كان عنده أربع من الإبل فقط ليس معها خامسة فإنه لا زكاة فيها، لأنها ما بلغت النصاب، لم تبلغ النصاب، الأربع هي دون النصاب، فما كان عنده أربع لا يجب عليه زكاة. ثم أيضا لابد أن تكون الزكاة في مال سائب سائم، يعني الذي هو يرعى ولا يعلف، لأنه إذا كانت تعلف أكثر الحول فإنه لا زكاة فيه. وإنما الكلام في شيء لا يتعب الإنسان عليه ولا يصرف عليه طول السنة، وإنما يرعى أكثر الحول، فهذا هو الذي فيه الزكاة، هذا هو الذي فيه الزكاة. فلا تجب الزكاة إلا في السائمة والتي ترعى الحول أو أكثر الحول. فما دون الأربع فما دون الزكاة فيه، فإذا بلغت خمسة بلغت النصاب الذي يزكى. لكن الزكاة من غير الجنس، لأن الخمس لا يؤخذ منها بعير، لأن لو أخذ بعير صار الخمس، معناه أخذ الخمس المال، خمس المال، ولكن يؤخذ من غير جنسه مما يكون دونه، بأن يكون الخمس فيها شاة، لأنها من جنسها، لأن هذا فيه في فرض أو أخذ الشاة على الخمس فائدة، وهي أن الغني لا يؤخذ منه شيئا من, من, من ماله الذي هو من الإبل لأنه قليل، ولا يحرم الفقراء من زكاة هذا المقدار. فجاءت الشريعة على وجه فيه الإحسان للفقير وعدم الأضرار بالغني، لأنه لو أخذ من الغني من الإبل وهي خمس يعني معناه صار مضر عليك، ولو لم يؤخذ من شيء الفقراء ما حصل لهم شيء. لكن جاءت الشريعة بأنه يؤخذ من جنس آخر الذي هو الغنم والتي هي دون الإبل إلى 24 في كل خمس جات. إذا صار فيها إذا صار من خمس إلى تسع ما فيها إلا شات، ومن عشر إلى 14 ما فيه شاتين، ومن 15 إلى 19 فيه ثلاث كيان، ومن 20 إلى 24 يعني فيها خمسية. فإذا زادت في أربع أشياء، فإذا بلغت 25 انتقل إلى النوع. إذن أربع مرات يؤخذ من الغنم، إذا كانت خمس، إذا كانت عشر، وإذا كانت 15، وإذا كانت 20 إلى 24. هذا كله يؤخذ غنم أربع شياة على 20 إلى 24. فإذا زادت واحدة وصارت 25 بدأ عند ذلك يخرج من جنسها، فيؤخذ بنت محاض، بنت محاض أنثى، وهي التي مضى عليها سنة ودخلت في السنة الثانية، دخلت في السنة الثانية، هذه زكاة 25، هذه زكاة 25. وقيل لها بنت محاض لأن أمها يعني صارت حاملا، يعني حملت أمها، فيعني فيأخذ بنت محاض مضى عليها سنة ودخلت في السنة الثانية. وإن لم يعني وهذا من 25 إلى 35، من 25 إلى 35 بنت محاض. فإن لم يكن فابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر يعني سن الذي دخل في السنة أكمل الثانية ودخل في الثالثة، الذي أكمل الثانية ودخل الثالثة. يعني وذلك أن الإناث مفضلة لأنها تنتج ولأن يحصل لها إنتاج، ولهذا يعني تأخذ الأنثى، وإذا لم يجد الأنثى فإنه يؤخذ منه ابن لبون الذكر، ابن لبون الذكر لأن أكبر سن، ويعني فيكون أكبر من ناحية اللحم ومن ناحية يعني هذا، ولكنه من ناحية الفائدة الكبيرة لكونه يعني أهل للإنتاج، إنما جعل إنما قدمت الإناث لأنها يحصل فيها الإنتاج ويحصل فيها الولادة، بخلاف الذكور فإنها يعني بخلاف ذلك. ولهذا جعل الذكر بدل الذكر الذي في سن كبير بدل الأنثى التي في سن صغير. فإذا بلغ 36 عند ذلك يعني من 36 يعني إلى 45، إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، بنت لبون من 36 إلى 45. ثم إذا بلغت 46 يكون فيها حقة، والحقة هي التي أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. وقيل حقة لأنها يعني مستحقة لأن يحمل عليها، ومستحقة لأن يطرقها الجمل، لأن يطرقها الجمل، ولهذا قال طروقة الجمل، يعني أن من شأنها أن يطرقها سواء طرقت أو لم تطرق، ولكن المقصود التي دخلت أكملت الثالثة ودخلت السنة الرابعة، ودخلت السنة الرابعة. فإذا بلغ 46 عند ذلك يعني من 46 إلى 60، من 46 إلى 60، من 46 إلى 60 هذه هي التي يكون فيها حقة، لأنه من 25 إلى 35 هذه بنت لبون أو ابن لبون ذكر، ابن فخاض، ها بنت فخاض، ها. وإذا من 35 إلى 45 من 36 إلى 45 هذه فيها بنت لبون, هذه بنت لبون. ثم من 46 إلى 60 إلى 60 فيها حقة, فيها حقة, يعني من 46 إلى 60 فيها حقة التي هي طرقة الجمل. ثم من 61 إلى 75 فيها جذعة, والجذعة هي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في 5. وهذا هو أعلى سن يؤخذ في الزكاة, أعلى سن يؤخذ في الزكاة هو الجذعة التي أكملت 4 ودخلت 5. فإذا زادت عن 75 وصارت 76 إلى 90 فيها بنت لبون, عند ذلك يتكرر العدد الذي جاء عند من 35 إلى من 36 إلى 45 يأتي مكرر يضاعف. فإذا زادت على 90 زادت على 90 فإنه يؤخذ فيها إلى 120 يؤخذ فيها حقتان, يؤخذ حقتان يعني يكرر العدد الرابع العدد الأخير الذي هو أعلى شيء في حقها. هناك اللي يكرر الجدع لا تكرر, الذي يكرر هو بنت اللبون والحقة فيها بنت لبون, يعني من 75 إلى من 76 إلى 90 بنت لبون, ومن 91 إلى 120 فيها حقة, يعني حقتان. ثم إذا وصل زاد إلى 120 تستقر الفريضة, فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 جاء في حقة, في كل 40 تستقر الفريضة. فإذا صار مثلا 130 يصير فيها يعني حقتان وبنت لبون 40 و40 و30, يعني يكون في كل 50 و50 50, يعني تستقر الفريضة يكون في كل 50 حقة فيها بنت. إذا صار 130 إذا صار 130 صار فيها بنت لبون بنت لبون وحقة واحدة, يعني بنت لبون 80 80 40 40 و50. فإذا وكذلك إذا صارت وإذا بلغت 140 صار فيها حقتان وبنت لبون. وإذا صارت 150 صار فيها 3 حقاق, وإذا صارت 160 صار فيها 4 بنات لبون, وهكذا حتى إذا وصلت 200 يستوي الفرض, فله أن يخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق, لأنها عند ذلك يلتقي وله أن يخرج هذا ويخرج هذا, وهو الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك, المضاعف المشترك البسيط الذي يعني يلتقي عنده العددان وينقسم على عددين بدون باقي. فإذا بلغت 200 صار في هذا, وهكذا تستمر كلنا في كل 40 جذع بنت لبون وفي كل 50 حقة. ايش بعده؟ قال بعد ذلك وفي صدقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء. ثم رجع إلى بيان الحد الأدنى الذي ليس فيه زكاة, الحد الذي ليس فيه زكاة, فقال من ليس عنده إلا 4 ليس عليه زكاة إلا أن يشاء المصدق, يعني قال يعني خذه صدقة أنا طيب في نفسي, يعني فهو يعني لم يأخذ منه وإنما هو أعطى. الأخذ لا يجوز أن يأخذ منه لأنه ظلم, ولكن صاحب المال إذا أعطى شيء يعني من ماله جادت به نفسه يقبل منه, ما يقال لا نقبله ولكن لا يأخذ منه, ولكن إذا أعطى فإنه يقبل منه. قال لا يشاء ربها, يعني لو أراد أن يخرج يعني زكاة للأربع نعم يأخذ منه, أما كون يطلب لا يطالب به لأن ذلك ظلم له. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاه. ثم ذكر زكاة الغنم والنصاب 40, النصاب مقداره 40, فإذا كانت 39 ليس فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب, وإذا بلغت 40 إلى 120 كلها ما فيها إلا شاة واحدة، لأن هذا وقص من 40 إلى 120 كل ما فيه إلا شاة واحدة، فإذا زادت واحدة صار فيها شاتان، صارت 121 فيصير فيها شاتان، إلى كذلك إلى 200 كذلك يعني فكذلك إلى 200 فإذا زادت على ذلك يعني وصلت يعني 300 ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة يعني معناها 400 فيها 4 و500 فيها 5 و600 فيها 6 وهكذا، لكنها قبل ذلك بهذا الترتيب من من من 40 إلى 20 ثم من 120 إلى 200 ثم بعد ذلك يعني في كل 100 شاة، فال300 فيها 3 شياه وال400 فيها 4 شياه. نعم. فإذا زادت على 300 في كل 100 شاة يعني صار من 200 إلى 399. نعم. كلهن ما فيها ما في إلا شاة واحدة. نعم. فيها 3. نعم. فإذا بلغت 400 صار 4. 4. نعم. فإذا كانت وهذا أطول وقص، أطول وقص هو هذا في زكاة الغنم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذا مثل ما قال في 4 من الإبل، قال فيما نقص عن 40 39 فأقل ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها. إذا صاحبها قال خذوا هذه الشاة زكاة وهو لا تجب عليه الزكاة تؤخذ منه. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الخلطة في المواشي سائغة معتبرة، والخلطة هي أن تكون متفقة يعني مجتمعة يعني في مراحها وفي سقيها وفي صدوقها وفي رعيها وفي وردها، فتكون كأنها مال واحد. الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، والخلطة معناها أن يكون لهذا مثلا عدد من الغنم وهذا لعدد من الغنم، فتكون ترعى طول السنة فيكون هي بمثابة المال الواحد، وتأخذ الزكاة على أساس أنه مال واحد، ولكن لا يفرق بين مجتمع ولا مجتمع يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ذلك بأن يكون اثنان كل واحد له يعني كل واحد له يعني لها مقدارا من الغنم، ويعني فإذا واحد عنده 40 وواحد عنده 40، وإذا أقبل العامل راحوا جمعوه وقالوا خلطة صير 80 ليس فيه إلا شات، يعني 80 ليس فيه إلا شات، وإذا كان واحد عنده 40 وواحد عنده 40 فالواحد عليه شات، فيعني هذا يجمع صاحب المال الغنم 40 لـ40 من أجل الفراغ من الزكاة حتى يكون عليهم شات ولا يكون عليهم شاتين، فلا يفرق فلا يجمع بينهم متفرق، فلا يفرق فلا يجمع بينهم متفرق ولا يفرق بينهم مجتمع. هنا لا يفرق يجمع بينهم متفرق يعني بأن يكون العامل نفسه يضم هذه لهذه يقول أنتم يعني يأخذ بسبب الجمع وبسبب التفريق، وكذلك أصحاب الأموال لا يفعلون للجمع ولا التفريق فرارا من الزكاة، فرارا من الزكاة، فلا يجمع بين فلا يفرق بين مجتمع، فلا يجمع بين متفرق في المثال الذي ذكرناه وهو 40 مع 40، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع يعني خشية الصدقة، لأنه إذا كان مثلا يعني العدد كبير وبدل ما يؤخذ منهم 2 أو يؤخذ منهم 3 يؤخذ يعني من كل واحد يعني واحدة، فلا يجوز التفريق ولا الجمع، وإنما الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني إذا أخذ شاة من أحد من من من أحد القسمين أو الخلطة، يعني أن هذا عنده 40 وهذا عنده 50، من أخذ من 30 يرجع إلى صاحب 40 بنصيبها صاحب 40، وإذا أخذ من 40 يرجع إلى صاحب 30 بنصيبها. ولا يخرج في الصدقة هرمة. لا يخرج في الصدقة هرمة هي الكبيرة السن الكبيرة التي يعني ساء يعني ضعف لحمها ويعني وصار ليس جيدا وصار رديئا وأيضا يعني كذلك لا تنتج يعني لأنها هرمة كبيرة ليست محل الولادة. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. ولا ذات عوار. العوار يعني فسر بأنه يعني إما أن يكون العيب أو يكون العور الذي في العين، وذلك لأن التي في عينها عور يعني تضعف عن غيرها من سليمات العيون لأنها لا يعني تتمكن من الرعي كما ترعى البصيرة الكاملة البصر، لأن هذا فيه ضعف فيها لأنها لا ترى كما ترى صاحبة العينين، فيكون فلا تؤخذ في الزكاة، فلا تؤخذ يعني في الزكاة. ولا تيس. ولا تيس يعني تيس لا يؤخذ، يعني لأنه إذا كان يعني فحل الغنم فهو ظلم لصاحبه لأنه يريده ويبقى حتى ينزع الغنم وحتى يعني يحصل منه إلقاح الغنم. وأما إذا كان يعني رديئا وأنه يعني ليس كذلك فإن لحمه ليس مثل لحم الإناث، ولكن إذا كانت الغنم كلها تيوس يؤخذ تيس، وإذا كانت كلها هرمات يؤخذ هرمة، وإذا كانت كلها يعني فيها عيب يؤخذ معيبة إذا كان المال كله بهذه الطريقة. أما إذا كان فيه جيد ورديء وسط فإن الزكاة تكون من الوسط، لا تكون من الجيد ولا تكون من الرديء. نعم. إلا أن يشاء المصدق. لا يشاء المصدق فيما يتعلق بالتيس، بحيث يكون هو فحل الغنم فجادت نفسه به لا بأس بذلك. وفي الرقة ربع العشر. وفي الرقة التي هي الفضة ربع العشر، والنصاب 100 درهم 100 درهم والزكاة فيها ربع العشر. قال وفي الرقة ربع العشر، أي الزكاة مقدارها ربع العشر يعني إذا بلغ 200. نعم. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. 200 إذا نقصت يعني درهم واحد فإنها لا زكاة فيها، إذا صار 199 لا زكاة فيها لأنها ما بلغت 200. وإنما ذكر 90 ليس له مفهوم أن يعني أن ما زاد على 90 أنه يعني فيه زكاة إلى 200، وإنما المقصود هنا ذكر العقد، يعني يذكرون العقود، والعقود هي 90 و80 و70 و50 و60 وهكذا، هذه العقود. فهو ذكر العقد آخر عقد دون العقد الذي فيه وجوب الزكاة اللي هو 200، آخر عقد قبل 200 هو عقد منه 90، ولهذا ذكره. وليس معنى ذلك أن ما زاد على 90 يكون فيه زكاة، وإنما الزكاة تكون في 200 تامة. فيعني هذا الذي فوق 90 يعني ودون 200 هو مثل 90، وإنما ذكر 90 لأجل أنه عقد وهو آخر العقود قبل 200، والزكاة ربع العشر، يعني 200 درهم فيها ربع العشر. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. يعني من كانت عليه جذعة وهي التي أكملت 4 سنين دخلت في الخامسة وليس عنده إلا حقة فإنها تؤخذ منه الحقة ويضيف إليها شاتين إن استيسرتا وإلا 20 درهما، وإلا 20 درهما من أجل جبر النقص الذي بين الحقة والجذعة. وإذا كان العكس يعني يكون عنده جذعة ولكن ما عنده حق، يعني وجب عليه حقة وعنده جذعة، فالعامل يأخذ منه الجذعة ويعطيه مقابل الزيادة التي فيها عن الجذعة عن حقة، يعني شاتين أو 20 درهما. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. نعم يعني هذا يعني لا يلزم أن يروح يبحث يلزم يروح يبحث عن حق أو يبحث عن جذعة وإنما تؤخذ منه التي أنزل ويدفع صاحب المال الزيادة يعني مقابل النقص وكذلك إذا كانت عنده الجذعة ولكن ما عنده حقه يؤخذ منه الجذعة ويعطيه المصدق الذي هو العامل يعطيه شاتين إن استيسرتها وإلا يعطيه 20 درهما لأنه أخذ منه شيء أكبر من المطلوب منه أو أعلى من المطلوب منه. ثم إن الزكاة فيما يتعلق بال يعني في زكاة الإبل هي في سن صغير لأنها مخاض بنت لبون حقه جذعة وكلها لم تبلغ التي يضحى بها لأن الضحية لا تجوز إلا بالثني والثني هو الذي أكمل 5 سنوات الذي أكمل 5 سنوات هذا هو الذي يعني يضحى به ويكون هديا وما دون ذلك لأن الثني هو الذي يلزم والزكاة كلها ليس فيها ثني كلها دون الثني الذي هي بنت مخاض حقه جذعة وذلك لأن أخذها وهي صغيرة يعني فيها تنمية لها ينمونها وتولد ويعني بخلاف الكبيرة التي يعني لا يحصل فيها مثل يعني مثل هذا الشيء ولهذا صارت الزكاة كلها في سن متوسط يعني في سن متوسط وغالبه الحقة وبنت اللبون التي هي يعني دون الجذعة وفوق بنت المخاض. نعم أحسن الله إليك. في الأول كتب له إيش سبب الكتابة؟ يعني كتب له يبين الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أمير له ولا لا؟ هو أرسل عامل على البحرين أنس نعم عامل لأبي بكر. إيه نعم ده هنا الحديث اللي بعده. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.